السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أحسن عليك، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أحسن عليك، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وإذا ما يعني هذا في النقص في كلام الشارح رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأدلة بالحرف التنصيص على الزيادة، زيادة الإيمان من كتاب الله وسنة نبيه على ما سيأتي وأقاويل السلف، وما قبل الزيادة قبل النقص، لأنه قبل هذه الزيادة كان ناقصا. ومن أهل العلم من يرى الزيادة دون النقص، وعامة سلف الأمة وأئمتها هؤلاء كلهم يقولون بالزيادة والنقص، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما من قال إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، يعني كل ما زادت النصوص في مسألة تتعلق بالدين كالصلاة والزكاة زاد إيماننا بهذه العبادة باعتبار المؤمن به لا المؤمن نفسه، يعني كون نصوص الصلاة تتكاثر وتتضافر ما تزيدنا في إيماننا، على كلام هذا في إيماننا النافع عند الله جل وعلا، وإنما تزيدنا قناعة بهذا الحكم، زيادة في المؤمن به، وهذا كلام مخالف لما ذكر من النصوص. ولذلك قال: فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ حينما زاد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إيمان بما في قلوبهم، بما رسخ في قلوبهم من اعتقاد جازم يزداد. لكن بعض الناس في مثل هذه الظروف التي نعيشها، وقد جمع الناس وقد أجمعوا لنا وتربصوا بنا من جميع الجهات، فليس لنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس يصاب بخوف وهلع وشك في موعود الله جل وعلا بالنصر، لا نشك في موعود الله وإنما نشك في أنفسنا وفي أعمالنا التي أوصلتنا إلى هذا المستوى، هذا المحل الذي يخيفنا. وإلا نحن مصدقون موقنون بأن الله ناصر دينه، الدين منتصر ممتحن ومنصور، فلا تجزع، فهذه سنة الرحمن، وبذلك يعرف حزبه من حربه. تميز الناس في مثل هذه الظروف، يتميز الناس، وهذه الظروف تختلف عن ظروف الرخاء، كل يدعي في ظروف الرخاء، لكن في ظروف الشدة يكون التمحيص. نعم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، ومؤلفات أبو الليث هي مظنة الضعاف من الآثار والموضوعات، وتفسيره محشو بالموضوعات، وكذلك كتابه المشهور تنبيه الغافلين. نعم، كتاب مشهور ومتداول، يتداوله العباد يتداوله الناس من العامة والخاصة، وهو مملوء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة. نعم، ومنها هذا الحديث الذي يريده. نعم، في تفسيره عند هذه الآية فقال: حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد. الفقيه هو أبو نصر، وعادة المتقدمين أنهم يذكرون في السند، المسند حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، والموطأ قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك إلى آخر. نعم، فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السباذي قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا تصحيف وهو موجود في الأصل، ونقله الشارح كما هو وغلط في ذلك تبعا لأصله، وإلا هو أبو المهزم بالهاء، وسيأتي في كلام ابن كثير رحمه الله. نعم، عن أبي هريرة. فهل مثل هذا يصحح ولا ما يصحح؟ ما يصح، ما يصح، يبقى كما هو، وينبه على أنه خطأ. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم، وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد، وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا. المقصود أن الحديث باطل لا أصل له. نعم، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال، ونظائره كثيرة. وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاء، وفيه تفاوت هذه الشعب تفاوتا كبيرا، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى عن الطريق. وبين هذه الشعب شعب كثيرة جدا، منها ما يقرب من لا إله إلا الله، ومنها ما يقرب من إمادة الأذى عن الطريق. فهذه الشعب المتفاوتة لا شك أن من عمل بها أو ببعضها أو فله نصيبه من الإيمان بقدر ما عمل به، ونقص إيمانه بقدر ما أخل به من هذه الشعب. نعم. وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. أحسن عليك. هذه المسألة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، مسألة محسوسة ويحس بها كل شخص في نفسه، فهو في بعض الأوقات يزداد إيمانه حتى يقرب إلى ربه ويستحضر خالقه ويذكره ويخشع له ويبكي من خشيته، وأحيانا يغفل وينصرف عن ما خلق له فيقسو قلبه. هكذا كل إنسان يحس هذا. يسأل سائل يقول: زرارة بن أوفى ومن في حكمه ممن سمع من القرآن ما سمع فصعق. يقول: أول مرة يسمع فإذا نقر في الناقور. زرارة بن أوفى أول مرة يسمعها قرأها من الكتاب إلى أن صار كهلا، ويسمعها إلى أن حصل لما حصل. لماذا ما حصل له هذا الأمر إلا في آخر لحظة من حياته؟ لأن هذا في ذروة من الإيمان، في زيادة من الإيمان، فحصل له ما حصل. وقد يسمعه الإنسان وكأنه لم يسمعها، وقد يسمع الآية من شخص وكأنه لم يسمعها إلا الآن. فالإيمان لا شك أن هذه مسألة محسوسة وواقعة في حياة الناس، ولا ينكرها إلا مكابر. نعم. في أصله سواء، في أصله سواء، هذا مذهب الحنفية، وهو ترى ما هو مايل مع مذهبه بالكلية، ويريد أن يوفق. هو متأثر بشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن رجب، تأثر كبير بالغ، فتجده يريد أن يوفق بين مذهبهم بقدر الإمكان، وما قرره هؤلاء الأئمة نقلا عن سلف الأمة، فتجده يبعد عنهم قليلا ثم يرجع، وهكذا. نعم. هو ما في شك أنه فيه نوع اضطراب، لكن يبقى أنه هو على مذهبه في الأصل، لكنه تأثر بهؤلاء ونقل كلامهم واعتمده في بعض المواضع. نعم. منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف في نفسه، والإنفاق من نفسه، صلى الله عليه، إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي بالمغايرة، يقتضي المغايرة. الأصل إذا قلت جاء زيد وعمر، العطف هذا لأي شيء؟ مغايرة بلا شك، فعمر غير زيد بلا إشكال. لكن ليس كل من أو ما عطف على غيره هو غيره، بل قد يكون هو نفسه، وقد يكون جزءا منه، وقد يكون أعم منه، وقد يكون أخص، وقد يكون غيره كما في المثال. نعم. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل يتصور مثل هذا الخوف والوجل من شخص لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيئا من الشرائع، تتلى عليه فيزداد إيمان يجل قلبه ويخاف، وهو متوعد بنصوص كثيرة فيما تركه من عبادات أو فيما ارتكبه من محرمات؟ أو أن هذا في المؤمن العامل بجميع ما شرع الله عليه وافترض الله عليه؟ ما يتصور أنه في شخص آمن إيمانا مجردا دون أي عمل. نعم. فالمطلق يدخل فيه العمل باعتباره جزءا منه وركن منه أو شرط. ما هم منه، لا في تجاوز، لكنه جزء، العمل جزء من الإيمان، جزء من التركيبة الكاملة للإيمان المبنية على القول، الشهادة، والاعتقاد، والعمل. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله فليس منا، أي فليس مثلنا. فليت شعري: فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هيهات. يعني لو فعل جميع ما أمر به واجتنب جميع ما نهي عنه لن يصل إلى أدنى الصحابة منزلة. وين؟ لما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وش فيها؟ يا المسألة ما بترتيب، ما الترتيب أن الريبة تقع بعد ذلك؟ يعني لم يخالط إيمانهم ريبة أو شك. نعم. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو يعني مثل ما قلنا في زيد وعمر. نعم. ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه، ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالأرض غير السماوات، والنور غير الظلمات. نعم. وقوله: وأنزل التوراة والإنجيل. فالإنجيل غير التوراة، هذا هو المعروف المقرر عند أهل السنة والجماعة، أن كلام الله متجدد، كما نطق بالتوراة وكتبها بيده أيضا نطق بالإنجيل جل وعلا، وكلامه حرف وصوت يسمع. وهذا لا وهذا يرد على قول من قال أن كلام الله واحد، وأن الله تكلم في الأزل وكلامه واحد لا يتغير. فالتوراة هي الإنجيل، والإنجيل هو القرآن، لكن الاختلاف في اللغات، وهذا كلام باطل بلا شك. نعم. وهذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني من لازم لبس الحق بالباطل كتمان الحق، لأنه لو لم يكتم الحق ويبين ووضح ما حصل اللبس. نعم. وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لأن طاعة الرسول من طاعة الله. نعم. ثالث: عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقوله: فالصلاة الوسطى بعض الصلوات أمر بها من الخمس، وهي صلاة العصر، وجبريل بعض من عطف عليه هم الملائكة، وهذا من عطف الخاص على العام، ويأتي عكسه عطف العام على الخاص، والمراد منه والفائدة منه الاهتمام بشأن الخاص والعناية به، حيث ذكر مرتين، مرة مع اللفظ العام ومرة على سبيل الإفراد. نعم. وقوله: من النبيين ميثاقهم ومنك. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، يعني مع العام وعلى سبيل الإفراد والاستقلال. نعم. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين. الصدقات للفقراء، إطعام 10 مساكين، هل يطعم الفقراء ولا ما يطعمون؟ يطعمون من باب أولى. ما يقول الله هذا خاص بالمساكين والمسكين غير الفقير، لا، لأنه أفرد المسكين فيدخل فيه الفقير، وإذا أفرد الفقير دخل فيه المسكين، وإذا عطف المساكين على الفقراء فالفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى. نعم. الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، المين كذب، فعطف عليه للاختلاف في اللفظ فقط وإن كان المعنى واحد. نعم. ومن الناس من زعم أن في القرآن من قوله تعالى أن في القرآن من ذلك قوله تعالى

كيف يقال أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان وهو يسأل عن الإيمان ويذكر فيه الأعمال من الصلاة والزكاة إلى آخره؟ ما في دليل أوضح من هذا. نعم. فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. لكن الحديث مضعف عند أهل العلم. نعم. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيد حديث جبريل يؤيده حديث جبريل ويؤيده حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث. نعم، الدين مراتب، أعلاها مرتبة الإحسان ثم الإيمان وأدناها الإسلام. نعم. مسلم ثم مؤمن ثم محسن، والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام. لا، يعني العطف عطف الإسلام والإيمان على الإيمان والإيمان على الإحسان، هذا ليس من باب مغايرة، فيه تداخل، فالإسلام يشترك مع الإيمان والإيمان يشترك مع الإحسان وهكذا، هذا فيه تداخل. نعم. لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة. المقتصد الذي يعمل الواجبات ويترك المحرمات ولا يزيد على ذلك، والسابق من يزيد على ذلك من أنواع العبادات والتطوعات، هذا سابق. وأما الظالم نفسه هو الذي يقترف بعض المحرمات. نعم. بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، ليس معنى هذا أن الإيمان بالباطن زائل بالكلية، لكن فيه خلل، فيه نوع خلل، لكن هو موجود في الأصل وليس كإيمان من كمل إيمانه، وإنما نقص من إيمانه بقدر من تقص من الواجبات أو ارتكب من المحرمات. نعم. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان لا شك أن مرتبة الإحسان أخص وأهلها أقل، لأن مرتبة زائدة على الإيمان، ومرتبة الإيمان أخص وأهلها أقل من أهل الإسلام الذين هم عموم من ينتسب إلى الإسلام ممن لم يرتكب ناقض كما هو معلوم. نعم. والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. نعم، أعم من جهة نفسها باعتبار أن الرسل قد يكونون من الإنس، قد يكون من الملائكة، فهي أعم من جهة وأخص من جهة أخرى باعتبار أن الرسل أخص من الأنبياء، فالأنبياء أعم وأكثر من الرسل. نعم. فكل رسول نبي ولا عكس ولا ينعكس. فكل رسول نبي ولا ينعكس نبي. فكل رسول نبي ولا ينعكس. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. جعلت الإسلام هو الكلمة، يعني من قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مسلم، ولم يزد على ذلك، ولكن من حق هذه الشهادة ما ذكر معها من الشرائع. نعم. وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان وجعلوا الأول هو قول جمهور السلف أئمة أهل السنة والجماعة، والذين جعلوا الإسلام مرادف للإيمان من أئمة الإسلام ومن أئمة السنة والجماعة كالبخاري ومحمد بن نصر وغيرهما. نعم. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وهو الإيمان كما جاء في حديث وفد عبد القيس، من هذه الحديث جعلوهما مترادفين. نعم. الحديث شعائر الإسلام، جعلوا الإسلام هذه، قالوا هذه شعائر. نعم. والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق. نعم، هذا إلزام بالمقدمتين. إذا كان الإيمان هو الإسلام والإيمان هو التصديق، إذن الإسلام هو التصديق، ولا قائل بذلك من أهل العلم، ما قال أهل العلم أحد من أهل العلم أن الإسلام هو التصديق. نعم. وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الإنقياد والطاعة. نعم. الإسلام في الأصل هو الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له. نعم. وإنما هو الإنقياد والطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان السؤال أو الاستفتاء فيه نص صحيح صريح بنص السؤال، فيلزمنا الجواب بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وقد يكون مسلما ولا يقال له مؤمن، وقد تقدم الكلام فيه. لأن الإيمان أخص ودائرة الإسلام أعم، فقد يقال له مسلم ولا يستحق أن يوصف بأنه مؤمن، لكن لا ينزع منه أصل الإيمان، فهناك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. نعم. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: